اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، وسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. في إطار كلام عن علاج الهموم والكروب والغموم والأحزان والمصائب المادي منها والمعنوي، أشار الشيخ رحمه الله رحمة واسعة إلى أهمية الصلاة في الوقاية والعلاج من الأمراض جميعها، وذكر حديثا رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بصلاة الليل، أو قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عليكم كلمة يقصد بها الحظ والترغيب والأمر، نقول عليكم أنفسكم بمعنى ليكن اهتمامك بنفسك، وهنا عليكم بكذا أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحضيض حض وتحريض على هذه الأعمال بصلاة الليل أو بقيام الليل. وصلاة الليل معروفة، الصلاة التي تكون من بعد العشاء إلى مطلع الفجر، وقال بعضهم يدخل فيها ما كان بعد المغرب من صلاة الليل. وقيام الليل أعم وأشمل من صلاة الليل، قيام الليل يكون صلاة ويكون ذكرا ويكون مدارسة للعلم أو مطالعة لكتب العلم أو قراءة للقرآن أو استغفار أو صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيسموه أحياء بمسمى آخر أنه إحياء الليل. يبقى عندنا تعريفات: قيام الليل وصلاة الليل وإحياء الليل. إحياء الليل وقيام الليل نفس الكلام، لكن إذا ذكر القيام دائما تنتقل العقول إلى الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإن كانت هذه الصلوات فيها الكلام عن الفريضة وعن النوافل، فالحديث يتكلم عن قيام الليل وصلاة الليل اللي هو النافلة، فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين يعني شأن الصالحين وعادتهم، يعني لا يكون صالحا حتى يكون له نصيب من صلاة الليل. والصلاح يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات التي جاء بها الإسلام قرآنا وسنة، والصلاح يكون علما ويكون عملا. الصالحون أدركوا أهمية صلاة الليل فكان شأنهم ودأبهم أي يواظبون عليه دائما، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن يقرأ الحديث أو يسمعه ولأمته في كل زمان وفي كل مكان: كونوا من الصالحين، كونوا من الصالحين. لأن معناها بيأمر بهذه الأشياء ويقول أنها داب الصالحين، يعني كونوا أنتم مثلهم ومعهم ففعلوا هذه الأفعال. ثم يتكلم عن الصلاة إذا كانت هي داب الصالحين وشأنهم وعادتهم فهي أيضا قربة إلى ربكم. وكلمة قربة أو مقربة، قربة ذكرت مطلقة ومنكرة، يعني تشمل، يعني بمعنى تعني من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا سيأتي في سياق الحديث إن شاء الله. فأنت تقترب إلى الله جل وعلا بالركعات التي تؤديها بالليل، ويعني في حديث سيأتي إن شاء الله. احنا عارفين ان يعني القرب من الله يكون بالصلاة ثم بالسجود، اقرب ما يكون العبد من الله هو ساجد، واقرب ما يكون الله من عباده في جوف الليل الاخر من الليل. يعني انت اقرب ما يكون الله من العباد في جوف الليل الاخير. فاذا استطع فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن صلوات الله وتسليماته عليه. هذا الحديث إن شاء الله سيأتي. ومنهات أو قال أولا مكفرة للسيئات، يكفر السيئات الماضية ويقربك إلى رب العالمين، وهو أيضا منهات على الإثم. طبعا مكفرة للسيئات معروف، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، والصلاة طبعا أفضل الحسنات. تكفر السيئات طبعا ما اجتنبت الكبائر، لأن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات للسيئات ما اجتنبت الكبائر. وأيضا سيأتي إن شاء الله أو نعلم أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه نصح وأوصى أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فقام فتوضأ فصلى ركعتين غفر له. نسأل الله التوفيق والهداية. وهنا أيضا مطردة للداء من الجسد، وده الشاهد من الحديث، بل كل الموضوع الصلاة يدور في هذه النقطة إن شاء الله. مطردة للداء من الجسد بمعنى أن الذي يشكو داء أيا كان هذا الداء فالصلاة تطرده تنفي الداء من الجسد، بل هي وقاية قبل أن تكون علاجا من الأمراض، فلبن أمراض الجسد أو أمراض النفس وأمراض القلب. وسيأتي إن شاء الله. يعني الإنسان فيه أمراض في قلبه كالغل والحسد والحقد وسوء الظن والشك والشرك والنفاق والعياذ بالله، وفي أمراض النفس كالشح اللي هو البخل يعني وأشده الشح والحرص والتكبر والاستعلاء أو الكسل والعجز والخمول والأمور والهموم والعياذ بالله والغموم. كل هذه أشياء تحل بالنفس أو بالقلب تجعل الإنسان محبطا ضائعا. الصلاة وقاية من هذه الأشياء وعلاج. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، من شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. والصلاة خير موضوع على أنها جامعة لكل الطاعات القولية والفعلية، جامعة لذكر الله وجامعة لتحية رسول الله وجامعة للقرآن وجامعة للقنوت والخشوع والخضوع وجامعة لتعظيم الرب وجامعة يعني إجلال الحق تبارك وتعالى جل شأنه. وهي أيضا جامعة للقلب مع النفس واللسان والجسد في الحضور بين يدي الله عز وجل. كذلك بين القرآن أن الهموم تتأتى من العجز أو الكسل أو ما يشغل الإنسان فيما يستقبله من زمانه. فجاء القرآن ليقول للناس: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على أمور الدنيا وعلى أمور الآخرة، استعينوا على الطاعة، استعينوا على الجهاد، استعينوا على الخلق الفاضل، الأخلاق، الحلم، استعينوا على طالب العلم، استعينوا على حفظ العلم، حفظ القرآن، استعينوا على كل ما تريدون علما وعملا من أمور الدنيا وأمور الآخرة، استعينوا بالصبر والصلاة. والحديث في إطار أو في سياق مواجهة الباطل وفي مواجهة السوء الذي قد يلقاه الناس من نفسه أو من غيره، فعليه أن يقاوم ذلك بالاستعانة بالله أولا ثم بالصبر والصلاة. ثم إن الصلاة أيضا فيها المقام الأعلى من القرب من الله سبحانه وتعالى. إذا كان يقول الحديث قربة إلى ربكم، فالعلماء قرنوا بين كيفية تشريع الصلاة وبين دور الصلاة في رفعة الإنسان في عين الله وفي عين البشر. لأن سبحان الله العظيم بحمده الطاعات تورث الإنسان مهابة. ودائما نذكر أن لما تكلم العلماء عن الفاروق عمر قالوا كان يخشاه من في على جميع من في يعني أقطار الأرض، جميع من في أقطار الأرض كانوا يخشون عمر ويهابون، إذا ذكر اسمه تقذف الهيبة في القلوب في المسلمين وفي أقرب الناس إليه رضي الله عنهم أجمعين. الأصحاب كانوا يجلونه ويهابونه. ونذكر في هذا حديث التسليم لما دعا سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه سيدنا أبا موسى الأشعري. وأبو موسى من هو؟ أبو موسى قارئ القرآن، أوتي مزمارا من مزامير آل داود في قراءة القرآن، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم ولايته، يعني كان يعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أبو بكر وله عمر، كانت يعني له مقامه، يعني كان يعتبر نائب عن أمير المؤمنين عمر. دعاه سيدنا عمر، فلما أقبل على بيت عمر سلم ثلاثا: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك. ثم انصرف، فلما انصرف قال سيدنا عمر: كنت في بعض شأني فخرجت فإذا به ولى. فلما رجع أبو موسى رضي الله عنه أرضاه دعاه عمر: ما هذا؟ أنت جيت تستأذن وبعدين تمشي، يعني لما تفعل هذا؟ فقال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، وقد استأذنت أو سلمت ثلاثا فلم ترد ولم يرد أحد فانصرفت. قال: تأتي على ذلك ببينة وإلا أوجعتك. بمين؟ الشاهد أن سيدنا أبو موسى ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا. أبو موسى فزع خائف، ما لقاش حد يشهد عليه بالحديث رغم أنه أشخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل على المجلس وفيهم الأصحاب: أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه سيد القراء، والذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم الغزير الحاضر. فنظر أبي في المجلس ويبدو أن المجلس كلهم قالوا سمعنا هذا من رسول الله. فقال أبي: ليقم أصغركم، مع أبي موسى، ليقم أصغركم. ودي فيها إشارة سبحان الله العظيم وبحمده تدلك على التكامل في التعامل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التواصي بالحق والتواصي بالخير. يقوم أبو سعيد الخدري أصغر واحد في الشباب الموجود وهو سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر أبو موسى كده فرجت عليه، يعني لقي ميت، يعني يرضى عنه عمر في نفس الوقت يسلم من عتابه أو لومه أو إيجاعه. فذهب إلى عمر وقال: شهدت بذلك. فيعني برأه عمر رضي الله عنه أرضاه. الشاهد من الحديث أن هذا الفزع اللي أصاب أبا موسى رغم يقينه أنه سمع الحديث، أن هو عمر خلاص يعني فيه مهابة في قلبه، وعمر إذا لم يأتي بين على الحديث، ولذلك علق عمر رضي الله عنه وأرضاه في آخر الحديث قال: شغلنا الصفق بالأسواق، يعني حرمنا من حب من سماع هذا الحديث أن كنا مشغولين بالإيه؟ بالأسواق. أيا كان الشاغل، رغم أن سيدنا عمر صحيح أنه كان إذا ذهب إلى شأنه من زراعة أو رعي كان ينيب من يجي يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبادل مع من يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يأتي آخر النهار ويقول: ماذا سمعت من رسول الله؟ ومع هذا انتهى منه الحديث. الشاهد أن المهابة قذفت في قلوب أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله من سيدنا عمر. وقصة سيدنا عمر بن العاص في مصر واضحة، لما يعني واحد قبطي يشكو عمر بن العاص وبعدين يرسل إليه ويأتي للمدينة، أمور يعني لا يمكن تمر على الخاطر وعلى العقل إلا وتستحضر الصورة الجامعة التي جعلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلون عمر ويهابونه. نساء. ثم إن سيدنا أبي قبل ما نسيب الحديث، يعني لما يقول ليقم أصغركم، عاوز يقول لعمر يعني ما تستعجلش، اللي أصغر منك أعرف حديث أنت متعرفوش. وهذا من نوع الإيه؟ النصيحة، يعني بالتلميح وبدون إساءة وبدون مواجهة، أن يعني العلم ليس فيه كبير، والعلم يؤخذ من الصغير قبل الكبير طالما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت يعني فيه نوع من ترويض النفوس على التواضع، وكان من أكثر الناس تواضعا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه درس يلقى إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالعلماء يعني بنقول ان قالوا ان الصلاه تورث الانسان مهابه، والعباده والطاعه عموما تورث الانسان مهابه، ومع المهابه محبه في قلوب الخلق. وده الجمال، ان التعامل مع الله بطريقه، هذه الطريقه تورثك مهابه ومحبه، لان يعني في مهابه فيها ايه؟ معها البغض، وفي محبه ما فيهاش احترام، ودي واضحه يعني أو محبة مش غير مقرونة بالمهابة. قد تحب أنت بالغريزة بالعاطفة، تحب ابنك، تحب حفيدك، تحب الزوجة، تحب معرفش إيه، تحب اللي بيخدمك، تحب، لكن لا تهابه. وقد تهاب إنسانا لكن تكرهه وتمنى زواله وموته، تهابه بالغريزة أيضا، لسطوته، لظلمه، لطغيانه، لبغيه، لتسلطه، لأنه لا يحتكم لميزان السماء ولا يخشى الله. سبحان الله العظيم وبحمده. هذا، لكن الطاعة والتعامل مع الله يعطيك مهابة مع محبة، تغرس محبتك في القلوب وتغرس مهابتك في القلوب. وهكذا كان عمر وأصحابه. فقالوا قرن العلماء في دور الصلاة في رفعة صاحبها بمناسبة نزولها، فقالوا إن الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، فلما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أسري لمقامه ولمكانته عند الله، كرم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء ثم كرم وقرب بالمعراج حتى وصل إلى سدرة المنتهى، ثم كان قاب قوسين أو أدنى. فقالوا من أراد أن يكون في المقام الأعلى من الله سبحانه وتعالى فعليه أن يقف بين يدي الله، فالوقوف بين يدي الله بمثابة الإسراء، والركوع بمثابة سدرة المنتهى، والسجود بمثابة قاب قوسين أو أدنى. فإذا أردت أن تبلغ هذه المقامات فاحرص أن تصلي الصلاة التامة الكاملة. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك استشهدوا في هذا المقام بقول الله تعالى واسجد واقترب. وهو القائل صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من الله من ربه وهو ساجد. وقال أيضا صحيح عند الترمذي عمرو بن عنبسة أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن يكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن صلوات الله سلمات عليك. خلي بالك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وصايا إنسان له تجربة من القرب والحب والمهابة وكذا وكذا، يعني هو يعني يعطيك مما تذوقه، مش يعني يقول لك خذ لك عنبة كله بحلوة وخذ النوع ده كويس، سبحان الله العظيم بحمده، ولا خذ لك خذ البلح دي رطبة ولا ما اعرفش ايه، لا تذوق القرب من الله فأوصى به. نسلة بلح دي لقينا وقف آخر النهار معنا صورة لبلح لعرجون، فيه بلحة صفراء وبلحة حمراء، أنا الملك هو طبعا مش صعيدي، وفيه بلحة نصها أصفر ونصها أحمر مرسومة رسم نص بالضبط سبحان الله، أصفر قليل صفار ونص الثاني أحمر شديد الحمر، وما رأينا بلح جمع بين الصفر، يعني أما المكتور بالذات يعني أما أصفر أما أحمر، بعد لما يرطب يأخذ لونه، إنما في بلحة صفر بلحة أصفر وبلحة حمراء وواحدة نصها أصفر ونصها أحمر سبحان الله. إذا رجل كان بيجمع رطب من البلح فرجل اللون ده غريب، تصورها اللي جينا وقت نشوفها إن شاء الله مع بعض. فهذا شأن الله، فأنت لما بتتذوق طعم الحاجة بتقول لي خذ يا فلان كل دي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تذوق طعم القرب من الله سبحانه وتعالى في أعلى المقامات صلوات الله وتسليماته عليه. ولذلك يعني الجنة تنال بالقرب من الله بكثرة السجود. لما الحديث صحيح عند الإمام مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الصفة يعني الفقراء المسلمين، قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، أي ما يحتاجه من السواك أو من النعل أو من أي شيء، فيعني كان يقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وبعدين يعني النبي كان يأذن له أن ينصرف لكن يفضل واقف يقول لك يمكن النبي يحتاج حاجة، النبي ينام ويصحى وهو واقف عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ربما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وده تعلق يعني أساسه صفاء النفس والقلب. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما نقول أنت إيه، يقول واحد أي خدمة بس أي خدمة بإيه بصدق، يعني قال سلني يا ربيعة سلني اطلب، يعني ماذا تطلب يعني، فقلت أسألكم مرافقتك في الجنة، اختصر الأمور يعني سبحان الله. هكذا الأصحاب يقول لك الواحد أنا فكرت في الدنيا ناخذ، أقول له الدنيا إيه، أنا من أهل الصفة صحيح فقير ممكن مريش زوجة وهي قاعد في الصف يعني في المسجد. لو كان إنسان من أصحاب النظرة القصيرة النظر القصير يبقى عاوز زوجة عاوز بيت عاوز أي معيشة عادية يعني. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. هو قاعد طبعا إيه بيتأمل وفكره مشغول برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيامه وبالتعلق به ومحبته. وبعدين الدنيا فراق موت. فهو يعني اختصر الموضوع وقال أنا عايز أبقى مع النبي فين؟ في الجنة. ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفاجئ صلى الله عليه وسلم كان مفاجئ قال أو غير ذلك. يعني هو الأصل النبي لا يملكها لا يملكها. مين يملك الجنة؟ يملك يدعو بدعاء أن يكون معه في الجنة. فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. هي دي مش غيرها يعني. مش هتنازل عنها. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني النبي يدعو صلوات الله وسلامه عليه لأنه لا يملك الجنة طبعا. وأنت تعين على ذلك بإيه؟ بكثرة السجود. عشان كده بننصح نقول لواحد يا عم مالك بتنام ليه فجر حد شايفك؟ يقول لك ادعي لي. يا عم سيبك من التدخين والكلام يقول لك ادعي لي. يا عم ما تمشيش مع الصحبة السيئة وما تقعدش في الأماكن المشبوهة يقول لك ادعي لي ربنا يهدي لي. طب أعنا على ذلك يعني ندعي لك بس أنت إيه؟ تحرك أنت الأول. يعني يكون عندك عزم وعندك يعني هدف وتقصد هذا الهدف وتعزم وتتحرك وبعدين تقول الناس يدعو لك وأنت تدعو لهم والناس يتبذلون الدعاء والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى هنا سعادة الدنيا والآخرة في هذه العبادة اللي هي الصلاة يعني. وأيضا ذكروا في هذا المجال من يعني من مقامات الصلاة عن ثوبان والحديث عن مسلم في صحيحه رضي الله عن الجميع. ثوبان وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولا كان عبد أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليك بكثرة السجود. بكثرة يعني على نفسك بالسجود هنا بكثرة السجود يعني كثرة الصلاة يسجد بس سجود ورا سجود لكثرة الصلاة لأن الركعة فيها سجدتين. فلم يكثر السجود صلى ركعتين يبقى أربع سجدات. هيكثر عايز يصلي 40 يبقى يصلي كام؟ 10 ركعات. اللهم صل على سيدنا محمد ولا إيه؟ صح ولا إيه؟ عليه الصلاة والسلام. يعني الركعة فيها أربع سجدات عاوز تصلي 40 خليك في 10 والله المستعان. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والقرب من الله كما احنا عارفين فيه الشفاء لأن القرب من الله معناها جسدك كله في معية الله يبقى الخلايا كلها في رضا واستقرار وفي أمن واستواء. لن تتمرد خلية بمرض ولن تتمرد خلية بضعف أمام مقاومة المرض. إذا كان الجسم في معية الله يبقى في السلام فيه كل السلامة في سلامة القلب من أمراضه وسلامة النفس من أمراضها وسلامة البدن من أمراضه. لأن كما قال الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله لأن أنت تصلي فتعرض الصنعة على الصانع. وقال لك إذا كان يعني الشركات بتنصب على الناس ويديك ضمان ويقول لك خذ ضمان والشركة مسؤولة بالصيانة وكل ست شهور تعمل لك زيارة تعمل لك صيانة للمكيف ولا للثلاجة ولا لماكن التصوير ماكينة التصوير ولا الكمبيوتر نعمل لك صيانة ونستدعيه يجي يقول لك حاضر بعد يوم بعد شهر بعد شهرين. ولازم إذا مر الفني على الجهاز كل ست شهور يبقى في مأمن من العطب أو العطل. يبقى إذن قال لك الصنعة إذا عرضت على الصانع في كل يوم 5 مرات يبقى الصنعة تبقى إيه؟ في أجود أحوالها مجددة. الله ينور عليك ما شاء الله قال ماهر. تبقى الصنعة فيها تجديد مستمر. تجد مستمر طالما انت بيت. ولذلك قال العلماء ان الصلوات محطات شحن تشحنك بطاقة الإيمان. يعني تصلي الصبح تنتسرح في الدنيا تطلب الدنيا وتنشغل وتتكلم وتسمع وأشياء كثيرة، ثم تأتي للظهر فتغسلها. يبقى انت بتعرض محطة شحن زي ما يكون التليفون على شحن البطارية، يبقى البطارية تفضل على طول ايه عاملة عاملة قوية، فيها طاقة طاقة إيمانية طاقة. والطاقة الإيمانية مش معناها بس إيمان وعمل وعلى الظاهر كده، لا، طاقة إيمانية معناها بصيرة، معناها رشاد، معناها سداد في الرأي وسداد في الرؤية، صواب. إذا فكرت فكر كويس، إذا تكلمت تكلم كويس، إذا كان لك رأي تنظر في الأمور يخرج رأيك صائب لأن قلبك سليم مستنير بنور الله. وهذه الطاعة وهذا القرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى إذن ترفعك ويستنير قلبك بنور الإيمان، بنور الإيمان، ويستنير قلبك بنور الله. أنت تعرض على الله سبحانه، قلبك بينك وبين الله سبحانه وتعالى متصل. وزي ما قلنا الروح، الروح أساسا نفخة من الله، والروح الروح حياتها في استمدادها من الله. يعني إذا كان البدن بيستمد الحياة من مما يخرج من الأرض لأنه خلق من التراب، تغذيه من مما يخرج من التراب، لكن الروح نفخة من الله، غذاؤها ونماؤها وقوتها من الله سبحانه وتعالى في الوصل بالله، تتصل بالله فتستمد القوة والنورانية من الله رب العالمين. ولذلك أيضا إذا كان العرض النفس والقلب والروح والجسد على الله يعطيه صحة وسلامة وقوة، فأيضا معروف أن السجدة تطرد الشيطان. يعني سبحان الله العظيم بحمده، إذا سجد ابن آدم يفر ويولي ويقول يا ويله يا ويله يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فله والعياذ بالله النار. فتغيظ الشيطان. وخلي بالك عامة المصائب والهموم والغموم والأمراض الشيطان له فيها دور، عليه اللعنة. وذلك ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان بنصب عذاب. يعني سيدنا أيوب يقول أن الشيطان سبب البلاء كله، وهذا معلوم. والهموم والحزن كلها الأحزان كلها من الشيطان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. يعني لما يكون هو يعني فيه فجرة ومجرمون وظلمة وأو بيتسلطوا على الناس، الإنسان يقول لك أعمل لي حساب، أو أتقرب منه ما لكش دعوة به. الشيطان يقول لك أعمل لي حساب، ما تبعد عنه. هو يخوف من أوليائه، زي ما قلنا هنا أولياءه نصبت على نزع الخافض. يعني معنى المعنى الشيطان يخوف من أوليائه. لما تتعامل مع المجرمين يقول لك أبعد عني ما لكش دعوة به. وبتستعن بالله واستعذ بالله من شرور هؤلاء. لكن الشيطان يقذف في قلوب العالمين الرعب من أعدائه، وسواء على مستوى الأفراد على مستوى الدول. يقول لك ايوه الدولة دي فيها وفيها وفيها وفيها. الشيطان يقذف في قلوب الناس أن هذا الإنسان يهاب، أو هذه الدولة تهاب، أو هذه الأمة تهاب، يخوف أولياء. إذن الشيطان يتأتى من الخوف والحزن والألم والغموم والهموم، بل وين وجد لها خميرة هو ينميها ويطورها ويضخمها والعياذ بالله. ولذلك الإنسان يبتلى، يبتلى إذا كان ضعيف الإيمان أن الصغيرة تبقى كبيرة. الموضوع صغيرة يعني موضوع ممكن يتحل في كلمة، وتلقى شال الهموم وعالة أخكار. ولما يشيل الهموم ويتركز عليه الحزن يقول لك الضغط، يقول لك السكر، يقول لك المشاكل والعياذ بالله. ولذلك يأتي أن الصلاة فيها علاج الأبدان، مطردة للداء من الجسد. لما الشيطان يزود الهموم، والهموم مع التركيز مع سلبيات الأمور بيزداد الضغط ويزداد العياذ بالله الأمراض. فقالوا الصلاة فيها الشفاء، بل فيها الوقاية. وذكر هذا وسمعنا قلت محاضرة من حوالي 30 سنة، الطبيب بيقول لك إنك لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، اللي يعني أنت تقرأ القرآن وتخشع لله وتخضع لله جارحك تستسلم، لكن مع الوقوف قد يعني تكون فيه مشقة. فأراد الله أن بعد الوقوف يبقى ركوع، تركع فلما تركع يبقى القلب بيستريح بدل ما كان بيدفع الدم وانت واقف لأعلى، يبقى يدفع في مستوى ايه؟ مستوى افقي، فيندفع الدم الى المخ خلال الشرايين وخلال الشعيرات الدموية وخلال الأوردة، يتحرك دم فيقول لك يبقى في نشاط في الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية، ما يحصلش فيها سدد ولا مشاكل. ده بالإضافة للوصاية الصحية اللي هتأتي إن شاء الله. وبعدين يرفع من الركوع يرجع إليه المخ يبقى أعلى أيضا، فالقلب يدفع الماء إلى الدم إلى أعلى. لما تسجد يبقى أسهل ما يكون على القلب أن يندفع الدم إلى المخ، فلما المخ ينشأ يندفع إليه الدم بقوة وينشط ينشط ويستعيد نشاطه وقوته، تسبح تسجد لله، تسبح تقول سبحان ربي الأعلى، سجدة ثم تجلس ثم سجدة، ترجع في الركعة الثانية أنشط ما يكون. ومع مواظبة على الصلاة الخاشعة الخاضعة المستوفية بشروطها وأركانها، قال لك لا يعاني الجسد من ألم من أمراض. اللي يقول لك الشرايين مشغالة تمام نشطة والأوردة نشطة مع التحفظات الأخرى في الأكل والشرب، وده هيأتي إن شاء الله في الموضوع الغذاء وأثره على الصحة يعني في باب مختصر وتكلم عنه الشيخ رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله في اختصار أن مع مراعاة أمور الشرع كلها تجد الصلاة صحة وقوة وسلامة. ويكفي أن الإيمان والعمل الصالح سلامة القلب، ومن سلامة القلب تكون سلامة الجوارح. إذن الصلاة تطهير للأبدان وتطهير للقلوب، وفي نفس الوقت تخلع أصل كل داء من البدن ومن القلب ومن النفس. وأنت أيضا قبل الصلاة أطفأت نار إبليس وجنوده، نار الشيطان بالوضوء، ثم بعد ذلك تحرقه وتكيده بالسجود عليه الله. إذا الشيطان لما توضأت انطفأ ناره، لما تسجد يحترق هو ويفر منك خائفا والعياذ بالله مخذولا. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا قلنا ان الصلاة فيها ترتيب محكم حكيم من الله سبحانه وتعالى جل جلاله، يعني الوقوف كأنك تقدم على الله، الركوع تبتدي تستشعر عظمة الله، السجود تستشعر الخضوع والخضوع الكامل، الخشوع والخضوع الكامل لله رب العالمين، وهي للعبودية أن تكون عبدا لله بهذه الطريقة، فكأنك اقتربت من الحق تبارك وتعالى، ثم طرقت بابه بالركوع، ثم وقفت جلست بين يديه بالسجود، ثم تجلس في مجلس في جلسة فيها شيء من الاحترام والوقار، ثم تقدم التحايا لله رب العالمين. إذا كان أهل الملوك يحيون في هذه الدنيا وتقدم لهم التحيات، فاعلم أن التحيات كلها لا تكون إلا لله التحيات، وأن الأعمال الصالحات والطيبات لا تكون إلا التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه، ثم تقر بالشهادتين، ثم تصلي على رسول الله، فتنصرف كهيئتك يوم ولدتك أمك إن صحت وتمت صلاتك، كما ورد في الحديث الصحيح. فإذا هو قام، إن العبد إذا قام فأسبغ الوضوء ثم قام فصلى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل وفرغ قلبه لله تعالى، انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وإذا كانت الخطايا أبواب الشرور والمصائب، فلما تنصرف من خطاياك كهيئتك ومرضك أمك خرجت بريئا، يبقى تمحت عنك السيئات والذنوب وسدت أبواب الشرور منك، فلا تدخل إليك بفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم إن القرآن ذكر أن إذا كان فيه أمراض النفس من الهلع والجشع والشح والبخل، قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، والجزع ده إيه؟ اضطراب نفسي بتزداد معه النبضات ويزداد معه الضغط، وابو قش صاحي النهارده الحمد لله ما شاء الله وقاعد بعيد عن المروحة إلى حد ما، يعني قاعد مش قريب منها. يبقى إذا كان يعني إذا أنت تصلي معناها تنشط، معناها سبحان الله العظيم بحمده سدت أبواب الشرور، أبواب الشرور. طالما بعدت عن الخطايا، لأن الخطايا باب الشر، ولما تمحى وتخرج هيئتك يوم ولد بارئت، بارئت من الذنوب والخطايا. يبقى إذن هنا الجزع والهلع يذهب بالصلاة أيضا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. قلنا الجزع عبارة عن إيه؟ اضطراب في النفس واضطراب في النبض وفي القلب وفي كل شيء، والعياذ بالله. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، برضو نوع من البطل والأشهر. فلبالك أحيانا الإنسان يفرح فرحة شديدة تحصل له مشكلة في الجسم والشرايين، أو إذا الحزن حزن شديد تحصل له مشكلة. بل الشيطان يدخل لبدن الإنسان في الفرح الشديد وفي الحزن الشديد، وقد يصيبه المس من الشيطان في فرح شديد أو في حزن شديد. إلا المصلين، وذكر أول حاجة إلا المصلين. والمصلين معناها إيه؟ موسومون بالصلاة، موصوفون بالصلاة في حالة دائمة، تمها المصلي. من مرة يقول لك أقام الصلاة، أو يعني يقيم الصلاة، لما قال إلا المصلين، طالما استمتهم مصلين يبقى مواظبين على الصلاة، كما قال في سورة المؤمنين الذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي هذه السورة في آخر الآيات قال إيه؟ هي سورة مين؟ المعارج، والذين هم على صلاتهم دائمون، يحافظون دائمون، هم سماهم ربنا المصلون. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذي سبحان الله العظيم بحمد. يبقى هنا الهلع والجزع والشح يعالج بالصلاة إن شاء الله. الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرح بالصلاة، وإحنا قلنا الطاعة وقراءة القرآن وذكر الله فيه رفع للمعنويات، لأنك تقترب من الرافع سبحانه وتعالى جل شأنه، من العلي الأعلى، فيرفعك، ترتفع معنوياتك. والمعنويات لما بترتفع قلنا بتقاوم الايه؟ المرض. يعني يقوى جهاز المناعة في مقاومة الأمراض بالشعور بالراحة والطمأنينة والشعور بالرضا والمعنويات المرتفعة. بيقول لك يعني 50% من علاج الأمراض حالة نفسية، و50% من التمكن المرض الاستسلام للمرض والعياذ بالله. في ناس كده لما يمرض يشكو ويبكي حاله، يصعب عليه نفسه يعني. انما المؤمن يقاوم ويواجه ويستسلم، والاستسلام والرضا جعله يقاوم الايه؟ المرض. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر او حزنه امر فرع إلى الصلاة. يوم تشتد الأمور توضى وصلي. جاء لك خبر، جاء لك تلفون، جاء لك واحد بعثك رسالة عكنن، واحد قال لك مش عارفين متضايق وهتضطرب، تقول مش هيجيني نوم النهاردة، عكنن علي الواد مش هينا، مش عارف أنا أو البيت أو الجار أو الصديق أو الرئيس أو المرؤوس، عكنن عليك مش هتعرف تنام، توضى وصلي ركعتين وامسك المصحف أو طالع في الكتب العلم، فتجد الهموم تنزاح وتستريح نفسك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. اللهم صل على سيدنا محمد. وأيضا الصلاة علاج من التردد، من التردد والاضطراب النفسي عند الإقبال على عظائم الأمور، أو أي أمر يكون إيه مستغرب ومش واضح عندك تقدم عليه وانت مضطرب وقلق. قال لك النبي صلى ركعتين استخارة، صلي استخارة تمشي في الطريق وتطمئن، وانت سلمت وفوت الأمر لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا أردت حاجة تصلي ركعتين تمها صلاة الإيه؟ الحاجة. ولذلك ذكر ابن القيم عليه رحمة الله آثار الصلاة، فنختو بها إن شاء الله. فيها تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، وفيها دفع مفاسد الدنيا والآخرة. منهاتنا الإثم دافعة لأدواء القلب، مضردة للداء من الجسد، تنور القلب وتبيض الوجه وتنشط معها الجوارح والنفس، وتجلب الأرزاق وتدفع الظلم وتقاوم بها الظالمين، وتكون وهي فيها نصرة المظلوم. ثم إن مع ذلك تقمع الأخلاط والشهوات في النفس، الشهوات السلبية في النفس كالحقد والغل والحسد والتكبر وكذا،